الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا فيما سبق أركان الإيمان بدأنا بالركن الأول الإيمان بالله وقلنا إن الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أركان الركن الأول الإيمان بوحدانيته تعالى في ربوبيته ثانيا الإيمان بوحدانيته تعالى في أسمائه وصفاته ثالثا الإيمان بوحدانية الله تعالى في ماذا؟ ألوهيته هذه الأركان الثلاثة هذه تتضمنها الإيمان بالله ثم الركن الثاني الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة هذا الذي أخذناه في الحصة السابقة أخذنا الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة وبيّن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الملائكة أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل وجند من جنوده لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى ثم قال المطلوب منا في باب الإيمان بالملائكة أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل هذا هو الذي يطلب منا أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل طيب درسنا اليوم وتفصيلا ووظائف الملائكة وأعمالهم هذا درسنا اليوم ولا الأصل الثالث وظائف طيب أعداد الملائكة وأعداد الملائكة إجمالا نؤمن بأن عددهم لا يحصيه إلا الذي خلقهم نؤمن بأن عدد الملائكة لا يحصيه إلا الذي خلقهم وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني لا يعلم عدد الملائكة إلا الله تبارك وتعالى فنحن نؤمن فقط أن الملائكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل ومما يدل على هذه الكثرة العظيمة للملائكة قصة الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم هذا يدل على الكثرة العظيمة لهؤلاء الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إلى البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ملائهم لا يعودون يأتي آخرون من الملائكة كل يوم 70,000 ملك فهذا يدل على ماذا؟ على الكثرة العظيمة لهؤلاء الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام: عطت السماء وحق لها أن تئط، يعني يصيت السماء بينزنة وصوت، وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، يعبد الله سبحانه وتعالى حال كونه ساجدا. كلما فيه موضع أربع أصابع فقط فيه ملائكة يسجد لله عز وجل. فهذا كذلك يدل على ماذا؟ كثرة هؤلاء الملائكة. فهذا مما يدل على كثرة الملائكة. فهذا والإيمان بالعدد إجمالا، لأن لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. وتفصيلا: نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل. نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل كما وردت، كقول الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهنا نؤمن أن عدد الملائكة الذين يحملون عرش الله عددهم ثمانية بهذه الآية. هنا نؤمن بالأعداد، نؤمن بالأعداد المتعلقة بالملائكة على التفصيل، هذا التفصيل الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهمتم هذا؟ هنا نعرف ونؤمن بهذا العدد، عدد الملائكة الذين يحملون العرش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. يؤتى بجهنم يومئذ، يوم القيامة، لها سبعون ألف زمام، كان بالبشكية إلى جهنم سبعون ألف، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرون جهنم. هذا الحديث كذلك يدل على هذه الأعداد بالتفصيل، بالتفصيل أن الملائكة يجرون جهنم في كل زمام سبعون ألف ملك. كذلك هنا يجب الإيمان بهذا العدد، يجب الإيمان بهذا العدد. ووظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا، وظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا: هم جند لله عز وجل وعباد مكرمون، وكل منهم قائم بما يأمره الله سبحانه وتعالى به أتم قيام. كل واحد من الملائكة يؤدي عمله الذي أمره الله سبحانه وتعالى أتم قيام، ليس هناك مقصر أنه يقصر في عمله ويعرض في عمله، ليس واحد منهم يقصر أو يقصر في عمله، كل منهم يعملون أعمالهم أتم قيام، ليس فيهم ما يعصي الله في أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واضح هذا؟ أيوة. هذه وظائف الملائكة إجمالا، وظائف الملائكة إجمالا. ماذا نؤمن إجمالا؟ نؤمن بأن الملائكة يقومون بأعمالهم التي أمرهم الله يقومون بها أتم قيام، ليس هناك من الملائكة من يعصي الله عز وجل في أمره. هذا والإيمان بوظائف الملائكة إجمالا. وتفصيلا: نؤمن بوظائفهم التي جاءت بيانها في الكتاب والسنة. نؤمن بوظائفهم أعمالهم التي جاءت بيانها في الكتاب والسنة. فمن الملائكة من هو موكول بالوحي, من الملائكة من هو موكول بالوحي. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ها, فالملك الموكول بالوحي جبريل عليه السلام هو الذي ينزل بالوحي. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومنهم من هو موكول بقبض الأرواح, ومنهم أي من الملائكة من هو موكول بقبض الأرواح, أخذ أرواح العباد. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح, ولم يرد اسمه في الكتاب ولا في السنة. لم يرد اسم هذا الملك في الكتاب ولا في السنة, فيعرف بأنه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ليس هناك دليل أن ملك الموت هو عزرائيل كما يقولون عزرائيل, ليس هناك هذا الدليل. ومنهم من هو موكول بحفظ العبد, بحفظ العبد. قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء أو هم هو ملائكة موكول بحفظ العبد, يحفظ عبد الله سبحانه وتعالى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله, يحفظون هذا العبد من أمر الله. كذلك لم يذكر أسماؤهم هؤلاء الملائكة الذين يحفظون عباد الله, لم يذكر أسماؤهم. ومنهم من هو موكول بالكتابة, كتابة أعمال العباد. موكول بكتابة أعمال العباد وثوابهم وذنوبهم. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء ملائكة موكولون بكتابة أعمال العباد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلما يتكلمه الإنسان يكتب, الملائكة يكتبون هذه الأقوال, سواء كان قولا جميلا أو قبيحا يكتب. ومنهم من هو موكول بالقطر, فوى مطر, إلى غير ذلك من وظائف الملائكة التي جاء تفصيلها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ذلك نؤمن به, كل ذلك نؤمن به. ما ذكر إجمالا نؤمن به إجمالا, وما ذكر تفصيلا نؤمن به تفصيلا. وهذه الأعمال ووظائف الملائكة. ومن ذلك أيضا ما جاء في الحديث, قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. حفتهم الملائكة, أحاطتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده, وذكرهم الله فيمن عنده. فهؤلاء ملائكة, الملائكة يحفون من يكونون من يجتمعون في المسجد يتدارسون كتاب الله ويتلون كتاب الله. فهناك ملائكة خاصة يحفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. فنؤمن بأن الملائكة يضعون أجنحتهم رضا لطلاب العلم بما يصنعون من طلب هذا العلم الشريف. نؤمن بذلك، نؤمن بأن هناك ملائكة يضعون أجنحتهم رضا لطالب هذا العلم. فطالب العلم يمشي إلى حلقة العلم ويجلس فيها يوميا ولا يرى الملائكة. فطالب العلم يمشي إلى حلقة العلم ويجلس فيها يوميا ولا يرى الملائكة وهي تضع أجنحتها لطالب العلم، ولا يراهم وهم يحفون مجلس العلم بأجنحتهم. لكنه يؤمن بذلك، لكنه من هو طالب العلم يؤمن بذلك وعلى يقين به أن هناك ملائكة يحفون مجلس العلم بأجنحتهم. يؤمن بذلك الطالب لأنه يؤمن بالغيب، لأن الطالب يؤمن بالغيب، وهذا الإيمان له أثره على العبد وله وقعه في النفوس، حيث يستشعر العبد في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة، حيث يستشعر يحس العبد في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة في شرف طلب العلم، وأنه من شرفه أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع، رضا بما يصنع هذا الطالب. فلذلك نؤمن بأن هناك ملائكة يضعون أجنحتها رضا لطالب العلم إذا اجتمع الطلاب في المسجد يطلبون العلم، فهناك ملائكة يأتون ويحفون أو يضعون أجنحتها رضا لهؤلاء الطلاب. هذا هو الأصل الثاني من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة. واضح؟ الإيمان بالملائكة. فنؤمن بهؤلاء الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم تفصيلا، والذين لم يذكر أسماؤهم كذلك نؤمن بهم إجمالا، وكذلك نؤمن أوصاف الملائكة، ونؤمن كذلك أعداد الملائكة فيمن ذكرت الأعداد، وكذلك نؤمن أعداد الملائكة تفصيلا، ونؤمن أعداد الملائكة ماذا؟ إجمالا. نؤمن إجمالا بأن الملائكة لا يحصر عددهم ولا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. الأصل الثالث من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب المنزلة. الإيمان بالكتب المنزلة، هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان الستة، الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله على الرسل الماضية، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالكتب المنزلة كلها. ليس الإيمان بالكتاب الواحد القرآن وحده، لا، الإيمان بالكتب المنزلة جميعها بدون استثناء. وهذه الآية من الآيات التي جمعت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب. هذه الآية من الآيات التي جمعت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب. ومر بنا الآية في سورة البقرة، مر بنا الآية في سورة البقرة التي جمعت كذلك أصول الإيمان الستة. إذن هذه الآية من سورة النساء كذلك من الآيات التي جمعت أصول الإيمان الستة. وهذه الآية يقول من الآيات التي جمعت أصول الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب، وفيها أن الكفر بأصول الإيمان أو الكفر بشيء منها كفر بالله سبحانه وتعالى. وفيها في هذه الآية أن الكفر بأصول الإيمان كلها أو الكفر بشيء منها كفر بالله سبحانه وتعالى. قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لأن الله تبارك وتعالى سمى عدم الإيمان بها كفرا، لأن الله تعالى سمى عدم الإيمان بها كفرا لما قال ومن يكفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالكتب إيمان إجمالي فيما أجمل، وإيمان تفصيلي فيما فصل. والإيمان بالكتب إيمان إجمالي فيما أجمل، يعني فيما ذكر إجمالا، وإيمان تفصيلي فيما فصل. في الكتب المفصلة يجب الإيمان بها تفصيلا، والكتب التي ذكرت مجملة يجب الإيمان بها إجمالا، لأن الكتب المنزلة لم تذكر أسماؤها كلها، لم تذكر أسماؤها كلها، ذكر بعضها فقط. لأن الكتب المنزلة لم تذكر أسماؤها كلها ولا تفاصيل التي فيها، وإنما ذكر أسماء بعضها وذكر التفاصيل جاءت في بعضها. واضح هذا؟ فما لم يرد تفصيلا نؤمن به إجمالا، وما جاء مفصلا نؤمن به مفصلا، كما ذكرنا في الملائكة ما ذكر ما فما لم يرد تفصيلا نؤمن به إجمالا، ما ورد مجملا نؤمن به إجمالا، وما ورد مفصلا نؤمن به مفصلا كما ورد. ومن الكتب المنزلة التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام. فهذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا، هذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا. ومن ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا تفصيل، هذا كذلك تفصيل، يقول هذا شيء تفصيلي نؤمن به، نؤمن بأن هناك صحف موسى وهناك صحف إبراهيم، كما جاء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يقول الشيخ حفظه الله فهذا ثناء في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام بهذه الأوصاف العظيمة والنعوت الجميلة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قبل أن يوجدوا من قبل أن يوجدوا إذا نؤمن بهذه الكتب تفصيلا لأنها ذكرت هنا ها التوراة والإنجيل ومما نؤمن به فيما يتعلق بالتفصيل الذي في هذه الكتب أنها كلمة قائمة على التوحيد ومما نؤمن به فيما يتعلق بالتفصيل التفصيل الذي في هذه الكتب أنها الضمير يعود إلى ماذا أنها الكتب أن هذه الكتب كلها قائمة على التوحيد وأنها كلها مشتملة على أصول الإيمان الستة ومما نؤمن به فيما يتعلق بالتفصيل الذي في هذه الكتب أنها أي هذه الكتب كلها قائمة على توحيد وأنها كلها مشتملة على أصول الإيمان الستة وأن دعوة الأنبياء واحدة كذلك هذه الكتب تشتمل على أن دعوة الأنبياء واحدة ما هي دعوتهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه هي دعوة الأنبياء واحدة وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله النذر أي الرسل وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله النذر الرسل كلهم متفقون على هذا الأصل ألا تعبدوا إلا الله كل الرسل متفقون على هذا وعلى الإيمان باليوم الآخر كذلك كل الرسل متفقون على الإيمان باليوم الآخر قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى وذكر ما فيه من جنة ونار وجزاء وحساب وعقاب نؤمن أن هذه الكتب كلها قائمة على التوحيد وأنها مشتملة على أصول الإيمان الستة وأن دعوة الأنبياء واحدة ونؤمن كذلك ما ذكر فيه من جنة ونار وجزاء وحساب وعقاب واضح هذا النذر ومن الإيمان بالكتب أن نعتقد أنها كلها وحي الله وتنزيله جل في علاه. ومن الإيمان بالكتب أن نعتقد أنها أن هذه الكتب كلها وحي الله وتنزيله جل في علاه، وأن الرسل بلغت تلك الكتب وافية البلاغ المبين، وأن الرسل بلغت تلك الكتب وبلغت ما فيها وافية البلاغ كاملة البلاغ المبين. كل الرسل بلغوا البلاغ المبين الوافي لهذه الكتب، وما على الرسول إلا البلاغ، وأنها مشتملة على الهدى والفلاح والسعادة والنجاح، وأنها أي إيش الضمير يعود إلى وأنها الرسل، وأنها مشتملة على الهدى والفلاح والسعادة والنجاح. الكتب الكتب، وأن من آمن بتلك الكتب من الأمم التي أنزلت عليهم فقد أفلح وأنجح وسعد في دنياه وأخراه. وكذلك نؤمن بأن من آمن بتلك الكتب من الأمم التي أنزلت عليهم، من آمن فقد أفلح وأنجح وسعد في دنياه وأخراه، ومن لم يؤمن بها فقد خاب وخسر. من لم يؤمن بهذه الكتب فقد خاب وخسر. واضح؟ ونؤمن كذلك بأن القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة، ونؤمن كذلك بأن القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة، فلا كتاب بعده، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، فكما لا نبي بعده كذلك لا كتاب بعده بعد القرآن، لا كتاب بعد القرآن، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده. سمعتم ما حصل في تنزانيا؟ هناك واحد دجال كذاب ادعى النبوة، سمعتم هذا؟ ها؟ ايه، هناك واحد دجال كذاب جاهل أظن هذا، ما أدري من أين هذا، من أين هذا؟ تنزانيا في أي محافظة؟ واحد جاهل يدعي النبوة، ها؟ دجال كذاب، لكن الحمد لله الدعاة ما شاء الله ردوا عليه وسكت الآن، ما أدري إذا كانت دعوته مستمرة، لكن ولله الحمد الدعوة القائمة في تنزانيا دعوة جيدة، فالدعاة ردوا عليه على هذا الكذاب الدجال. إذن ونؤمن بأن القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة فلا كتاب بعده، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين فلا نبي بعده، وأن القرآن الكريم مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه مسيطر عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، الإيمان بالكتب. إذن أخذنا الأصل الثالث والركن الثالث من أصول الإيمان الستة، الإيمان بالكتب المنزلة، الإيمان بالكتب المنزلة. إذا نؤمن بها، نؤمن بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول، فنؤمن بهذه الكتب إيمانا إجماليا فيما أجمل، ونؤمن كذلك إيمانا تفصيليا فيما فصل. فنؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف، نؤمن بالقرآن الكريم، نؤمن بهذه الكتب التي فصلت فنؤمن بها تفصيلا أما الصحف الذي ذكرت إجمالا كذلك نؤمنها إجمالا هذا هو الأصل الثالث من أصول الإيمان الستة الإيمان بالكتب الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الكرام الإيمان بالرسل الكرام إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل مثل ما قلنا في الملائكة وفي الكتب والله تبارك وتعالى قص علينا خبر عدد من الأنبياء ولم يقصص خبر عدد آخر منهم الله عز وجل قص علينا خبر عدد من الأنبياء بعض الأنبياء وهناك بعض الأنبياء لم يقص علينا خبرهم قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فمنهم من قص الله عز وجل خبره ومنهم من ذكرهم بأمائهم وآخرون من الأنبياء وهم عدد ليس بالقليل لم تذكر أسماؤهم لا في القرآن ولا في السنة هؤلاء الرسل منهم من ذكرهم بأسمائهم وآخرون من الأنبياء وهم عدد ليس بالقليل لم تذكر أسماؤهم لا في القرآن ولا في السنة والذين ذكروا بأسمائهم من الأنبياء في القرآن الكريم 25 نبيا الذين ذكرت أسماؤهم من الأنبياء في القرآن الكريم 25 نبيا لكن هناك أنبياء آخرون ورسل لم تذكر أسماؤهم فهمتم؟ هناك أنبياء ورسل لم تذكر أسماؤهم فمن ذكرت أسماؤهم من الأنبياء نؤمن بهم تفصيلا ومن ذكرت تفاصيل دعوتهم وأخبارهم مع أممهم نؤمن بها تفصيلا كما وردت كقصة موسى وقصة عيسى وقصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة أيوب وقصة سليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام مما جاءت أخبارهم مفصلة وبعضهم أكثر تفصيلا من بعض بعضهم قصصهم ذكرت أكثر تفصيلا من بعض كقصة موسى وفرعون ذكرت في سور كثيرة ذكرت في سور كثيرة قصة موسى وفرعون فكل هذه التفاصيل نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وأيضا ما جاء من ذلك في السنة نؤمن به مفصلا كما جاء وما لم يرد من ذلك تفصيلا نؤمن به إجمالا ونعتقد أنهم أجمعون بلغوا البلاغ المبين ونعتقد أنهم أي إن الرسل ونعتقد أن الرسل أجمعون بلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه كل رسول ما ترك خيرا إلا دل أممهم عليه وما ترك شرا إلا حذر أممهم منه وأن من آمن بهم واتبعهم فقد سعد في دنياه وأخرى من آمن بالرسل واتبع الرسل فقد سعد في دنياه وأخرى ومن كذبهم وكفر بهم فقد خسر الدنيا والآخرة واضح ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض النبيين على بعض قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات فهناك تفضيل وتفاوت بين هؤلاء الرسل وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فنؤمن بهذا التفاضل بين الأنبياء نؤمن ونؤمن أن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل نؤمن ذلك ونؤمن بأن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل وهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جمعهم الله في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هؤلاء أولو العزم من الرسل ونؤمن أن أفضل أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين ونؤمن أنه صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات الرسالات ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنه لا نبي بعدي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وإنه لا نبي بعدي إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالرسل الكرام غدا إن شاء الله نكمل هذه الأصول الستة والله أعلم.